السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نتكلم اليوم إن شاء الله بعون الله وتوفيقه، وأسأل الله أن يفتح علي وعليكم، عن معنى لعل في نهايته نشعر بأن الرضا مسنا، فيكون شعار كل واحد منا مسني الرضا. هل تفكرتم من قبل كيف سيكون الحال لو أصبحت في يوم من الأيام فوجدت نفسك بلا بصر؟ يا ترى الخطوات البسيطة اللي كانت بتاخدها من فراشك إلى حيث تريد بدون عناء ومجهود هتمشي إزاي في الوقت ده؟ ألوان الثياب اللي كنت بتختارها، تختار منها أجملها وأقومها، أنواع الطعام، المشية الهادئة الرزينة الجميلة، عملك هيمشي إزاي؟ هل هتعرف تفرق بين الليل والنهار؟ سبحان الله. ولا هيكون لسان الحال: يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر، هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي إلي يدك عسى يزايلني الضجر، أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السير إن طال الطريق أو قصر، أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر، والأرض عندي يستوي منها البسائط والحفر. سبحان الله، ناس كتير بتحتاج أن احنا نتكلم في البدهيات عشان نطبق قول الله سبحانه وتعالى: اذكروا نعمة ربكم عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم، محتاجين أن احنا نجدد هذا الأمر في قلوبنا: اذكروا نعمة الله عليكم. إن هي نعمة ربنا سبحانه وتعالى. في واحدة كانت بتحكي قصتها عشان تستشعروا ما الذي معكم، وحتى تقولوا بأعماق أعماق أرواحكم مسني الرضا. بنت صغيرة بتقول لما راحت المدرسة وهي كانت في تانية ابتدائي، كانت لما دخلت المدرسة وجدت إن في صعوبة في التواصل مع المدرسة. المدرسة دي كانت بتعمل اختبار لأول ما الناس تدخل إن هي تكتب حاجة على السبورة وكل واحد يحاول يقرأها. فالبنت المسكينة مش عارفة تقرأ ومش شايفة كويس، فبتقول للمدرسة: أنا مش شايفة ومش واخدة بالي. قالت لها: دي مش مدرسة للمكفوفين يا حبيبتي، ونحن لا نقبل الأطفال الذين لا يستطيعون الرؤية. سبحان الله. فأصابها الذعر: إزاي أنا مش هكمل؟ هي بتقول: أنا شعرت بأنفاسي تتصارع وأن الضيق يخيم على صدري، لكن يعني حاولت أن هي تتماسك، وقالت لها: أنا أستطيع أن أرى لكن ليس من مسافة بعيدة أيتها المعلمة. ما التفتتش ليها خالص، وظل اليأس يدب إلى قلبها. وما هي البنت ديت بتقول أن هي قربت قوي من الصبورة، واقتربت جدا من الكتابة، وبدأت تثبت عينها على الكلمة التي تريد أن تقرأها حيث تكون الحروف قريبة جدا من عينيها، وكانت بتسير يعني يمينا ويسارا تجاه الكلمات عشان تتمكن من قراءة حروف كل كلمة. وطبعا الأطفال قاعدين يضحكوا ما بين بصوت مسموع وما بين بصوت مكتوم، وهي البنت تقول: وأنا أنفجر بالبكاء وأقول للمعلمة: أنا أستطيع أن أرى، أنا أستطيع أن أرى. يعني قاعدة تقول لها: أنا هعرف أقرأ، أنا بعرف، أنا هشوف، أنا مش عارف إيه، وهي المعلمة سبحان من جعل في قلبها شيء أقصى من الحجر. وبتقول إن في الوقت ده جرس الراحة ضرب، خرجت للاستراحة. كانت أختها معاها وهي اللي دخلتها الفصل أول يوم، بتقول: ضللت أبحث عن أختي وأنا مش شايفاها لأن نظري صعب، وكنت أقترب مباشرة من عدة أشخاص أحاول أقرب منهم، وبتقول كل شوية أقرب من حد أفتكر إن ده أختي أو حد من أصدقائي، لكني أجد نفسي مخطئة كل مرة. كانت نظراتهم غريبة، وبعضهم بينظر لي بشفقة، والبعض قاعد أمال يضحك بيسخر مني. فسبحان الله، البنت قاعدة يا عيني مسكينة وعيشة الهدوء دوت خالص، والكبت ده مع نفسها، ومش عارفة توصل لحل. فشاهد ان هي بتقول روحت اليوم ده وانا متضايقة جدا جدا، رغم ان امي كان في اليوم ده ملبساني ثياب خضراء جميلة، وكنت اظن ان مظهري حسن كالاميرات التي معي في الفصل، لكن لم اكن اتوقع ان اعاقة عيني هتفسد كل هذا الامر. روحت البيت وبتقول انا دخلت غرفتي وخدت مراية يدوية، وبدأت أبص من ناحية النافذة اللي فيها أشعة الشمس، وألصقت المرآة بوجهي، ولأول مرة في حياتي أتمكن من رؤية وجهي بالضبط. كانت إحدى عيني أصغر من الأخرى بكثير، كانت غائرة في رأسي، وكان في كتلة زرقاء باهتة ميتة، وأفتح بكثير من العين الثانية. بتقول حدقت في وجهي ورأيت بعد يعني تأمد أن عيني السليمة دي فيها كمان بقع بيضاء في الجزء الأزرق اللي هي اللي فيها الكدمة دي، وحسيت وشفت أن جفن عيني الضعيفة دايما مقفول. حاولت أن أنا أفتحها قدر الإمكان، ما استطعتش، فقمت بفتح الجفن بإيدي، فتسبب لي أذى شديد جدا جدا في عيني، وأنا قاعدة أمال أبص كده على عيني. فبتقول وعيت تماما كيفية ظهوري في أعين الناس، فأجهشت بالبكاء. بتقول أول مرة أخد بالي الناس بتشوفني إزاي. بتقول وبدأت يعني أنا أسلم يوم على يوم، وحاول بقدر الإمكان يعني إن اليوم ده يزق في اليوم ده والدنيا تعدي، وأنا في تانية ابتدائي لسه. فالمسكينة دي بتقول المعلمة قالت إن في امتحانات هتكون في نهاية الترم، وبدأت ترعبنا بالامتحانات دي. بتقول أنا كان دايما عندي فضول عاوز أعرف إيه الامتحانات دي، الكل بيخاف منها وأنا معرفهاش أصلا، يعني امتحان لسه سن صغير معرفش امتحان إيه، بس لما أعرفه اللي ما بيعديش فيه بيعيد السنة. بتقول سبحان الله كان في معلمة تانية هي اللي كانت هتجري الامتحانات معنا. بتقول لما جاء يوم الامتحان وكل واحد بقى من الأطفال معاه القلم الرصاص بتاعه وبريء وخلاص، وكله حاطط الورق بتاعها وجاهزين، المعلمة وقفت قدامنا على الصبورة وقالت خلي بالكم أنا مش هساعد حد ومحدش يغش من حد وكله يركز. فبتقول سبحان الله الكل بدأ يكتب، وأنا سأسمع صريرة أقلام الرصاص الأطفال من حولي، كله بيكتب والكل منكب على ورقة الإجابة، وأنا حنيت رأسي كالباقين وتظاهرت بالكتابة برضو، يعني كله بيكتب خلاص ما أنا هكتب يعني. تقول سبحان الله وأنا في الوقت ده حسدت البنات اللي جنبي قاعدين وأنا أسمع صوت الألم بتاعهم وهو قاعد مال يتنقل على الورق بتاعهم وبيكتب. ركزوا بقى يا جماعة، تقول اختزلت كل أمنيات الطفولة في أمنية واحدة أن أرى أسئلة الامتحان. تقول أنا فكرت أن أنا أطلع وأقرب من الصبورة عشان أتمكن من رؤية الأسئلة، لكن خفت إذا كان بتقول اللي هتلتفت هنعتبرها غشة، فلو أنا رحت ناحية الصبورة أكيد الأمر ده يكون سيء، لسه مسكينة مش فاهمة حاجة. تقول فبكيت بصوت مكتوم حتى صدر مني أنين خافت، فانتبهت المعلمة لي وجاءت إلى مقعدي، وكانت تظن أني لا أعرف الإجابة، ولكنني أخبرتها أني لا أعرف الأسئلة لأنني لا أراها. تقول المعلمة دي تعطفت معايا ويعني وزعلت أن المعلمة الأولى ما كانتش أخبرتها يعني، وأملت علي الأسئلة، وأول ما ادتني الأسئلة أنا بدأت أكتب الإجابة زي المجنونة، وكان ألمي يعني له صرير يسارع ويسبق صغيرة يا أصدقائي. وأول ما الجرس انتهى خلاص كنت انتبهت وخلصت كل الأسئلة وحمدت الله أنه أخرجني من هذا المأزق وغمرتني سعادة كبيرة. ليه؟ لأني تمكنت من تسليم الورقة مع الناس. كان يتملكني الخوف من الامتحانات طول سنوات الدراسة، لكن خوفي كان مختلف. البنات وكله خايف منين؟ خايف من عدم القدرة على الإجابة، لكن أنا خايفة من عدم القدرة على رؤية الأسئلة. فده كان دايما هو اللي شغلها. وبتقول أحيانا كنت أنا يعني بقى في الدروس كنت أتسلل بعد الحصة بعد ما الكل يمشي، أو أروح بدري قوي قبل وصول المعلمة، أو أكون آخر واحدة ماشية في الفصل عشان أقرب من الصبورة وأبدأ أتحرك على الصبورة ديت ذهابا وإيابا، أنقل الكلمات كلمة كلمة دون أن يراني أحد، بتروح ناحية الصبورة لأنها تنقل الكلام ده. دي يا جماعة ده جزء بسيط جدا جدا من معاناة إنسان لا يستطيع أن يرى إلا بعين واحدة وطمست العين له. هذا الأمر يجعلك أنك تشعر بالخجل من نفسك اللي هي عندها بتتسخط لأتفه الأمور. الطفلة دي كانت بتخبر هي بتذاكر إزاي، بتحط الكتاب قدام عينها عشان يبقى قدام عينها السليمة حتى يتسنى لها القراءة كلمة كلمة، لكن الكتب التقيلة لما تعرفش تشيلها كانت بتحطها على الأرض وتنام عليها كأنها زي السجود كده. يا تخيل كده لو في مكالمة هاتفية جات لك وانت راكب بالعربية بتاعتك وراجع البيت وحاطط السماعة في ودنك ومسترسل مع الحديث وسرحان، ومرة واحدة وصلت البيت. تخيل بقى لو انت كنت زي البنت دي، تخيلي لو انت فقدة البصر او ان في ضعف، هل كنت هتوصلي؟ شوف، ولا كان المشوار ده هيبقى من اثقل الامور في حياتك لولا سلامة العين؟ سبحان الله، لو كانت عينك ضعيفة كنت هتعد درجات السلم بتاعة البيت وانت طالع الشقة. عمرك عديتها دلوقتي وفاكرها هي كم سلمة؟ انت مش فاكرها، مش فاكر ان دي كم سلمة، ليه انا عدي ليه؟ ولو عديتها تبقى من الشخصيات يعني بتعملها كده من باب يعني عدوا خلاص، لكن عشان انت بتنقل رجلك تعرف انت نقلت كم خطوة. تلك اللحظات اللي ربنا بيجعلها خلينا يعني نمشي في الحياة ونتذكر هذه الأشياء، ده من باب ان الانسان يحاول مرة اخرى يشوف الشكاوى اللي هو بيشتكيها. هل الشكاوى اللي احنا بنشتكيها دي هي فعلا امور كبيرة ولا امور صغيرة؟ البنت دي يا جماعة كانت قوة البصر بتاعة عين واحدة 4/60، لكن كانت سعيدة جدا جدا جدا القدر الضئيل من الرؤية دي. سبحان الله، بعد 20 سنة البنت دي يا جماعة ركبوا لها عين صناعية. العين الصناعية دي كانت آلة بعد ما اتعمل الموضوع ده، بتقولي بقى ليس هناك أحد عاش حياة مفعمة بالعمل والسعادة مثلي منذ ذاك الحين. ده عين صناعية مش هتشوف، لكن عشان تتجمل شوية قدام الناس، أيها الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا. الواحد لما يستحضر الكلام ده سبحان الله. دي واحدة اسمها بروغليت دال، كان ليها كتاب وهي بتحكي فيها القصة دي. في العقد 6 من عمرها عملت عملية عشان تزود البصر بتاعها، ولأول مرة ترى منذ الطفولة ترى الأشياء بوضوح مثلنا، هترى بعين واحدة. خلي بالكم مش كل عين العينين خلاص، في عين مفقودة تماما يعني، العين دي تحسنت وهتبدأ تشوف زيكم. بتقول ايه بقى؟ تقول كيف يمكن للمرء أن يشتكي وقد أتيح له أن يستمتع بكل هذا الجمال؟ شوفوا الناس اللي بيعانوا من المرض اللي بيتقال عليه عمى الألوان وما بيلبسوا النظارة، اللي بيشوفوا الحاجة بطبيعتها، شوفوا إيه اللي بيحصل في قلوبهم، إيه اللي بيحصل في حياتهم، شوفوا بيبقى ماشيين عاملين إزاي. حاجة كده يعني بيفكروا الإنسان لما الإنسان يدخل الجنة كده هيحصل له الذهول ده. فكيف هي بتقول كيف يمكن للمرء أن يشتكي وقد أتيح له أن يستمتع بكل هذا الجمال؟ تقول مشيت في الشارع الرئيسي لأول مرة دون حذر، نظرت إلى وجهات المحلات ودهلت لتشكيلات البضائع الرائعة. سبحان الله. تقول لم أرى الألوان على طبيعتها منذ ولدت، كانت المباني مثيرة أيضا حيث بدت براقة ولامعة، كنت دائما أراها ضبابية قبل ذلك. ولأول مرة بتقول أنا زرت عدد كبير من أصدقائي وأقاربي في ذلك اليوم، وتعمدت أن أنا أمشي في طرق مختلفة فلم أرد تفويت أي فرصة لرؤية ما يمكنني رؤيته. ثم بتقولي بقى أن أنا كنت أشبه يعني تشبه نفسها يعني أن هي طفلة تسرع أمام الناس لتريهم لعبتها الجديدة التي حصلت عليها كهدية. إيه هي الهدية دي؟ إنها كانت عين ترى كل شيء. هل فكرتم يا جماعة في يوم من الأيام إنك تخبروا حد إنكم سعداء لأنكم أنتم بتشوفوا؟ لأنك بتبصر مش عشان حاجة تانية، عشان أنا بشوف. هل حدثت في يوم من الأيام نفسك من قبل مواجه ليها الهم اللي قاعد يطاردك مذكرا إياها أنك تمتلك مقلتين في وجهك، ملك الأرض كلها لا يعود لها؟ والله هتختفي الهموم اللي قاعدة تطاردك ليه النهار دي لو وقفت مواجها إياها بدرع الحمد. هتبدو كهلا متعبا لا تقوى على مواجهة جبال النعم دي اللي فيك وحولك وأنت لا تشعر. يا جماعة اقف كده مع نفسك ولا تمضي قبل أن تتخذ للبصر حمدا تداوم عليه. تحمد ربنا على البصر حتى يخر شيطانك مهزوما مكسورا، لأن أفسد الحمد بتاعك ده خطته الأولى، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبدل من أن شيطانك يسرح بيك ويصور لك فقر لم يأتي وضياعا ليس يعني من قدرك ومصيبة لم تذكر في كتابك، صور له أنت حمدا أنيقا زاهيا تكيده بي أنك تمسي كده وأن كل طرفة جفن تسبيحة كأنك ملاك يعيش على الأرض يتعبد داخل محراب الرضا. فعمرنا ما هنشكر يا جماعة النعمة إلا إذا فقدناها أو عشنا مع من يفقدها أو قرأنا عن اللي بيفقدوها. المعنى ده مهم أوي أوي أوي تستشعروه، لأن إحنا كتير بنقول مسني الضر، لكن قليل اللي بيقول مسني الرضا. الألم اللي أنت بتعاني منه ده كل كسر وكل ألم قربك من الله فهو نعمة وليس كسر. كل كسر قربك من الله فهو نعمة والله، لأن كل الآنية إذا كسرت سال ما فيها، أما القلب إذا انكسر امتلأ على آخر ما فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وعليكم ويسددنا وإياكم بما فيه خير. في ناس يا جماعة بيمروا بأزمات، الأزمات دي إحنا بالنسبة لنا يعني شايفينها عمرنا أصلا ما شكرناش نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليها أصلا، كان إيه نشكرها يعني. يعني كان في أخ كده نام ولما المنبه ضرب مش عارف يقوم يتخيل، حاسس ان في حاجه غريبه قوي، عضلات جسمه هامده ما بتتحركش، فتح عينه شايف ظلام في السقف، يحرك ايده مش قادره، ايده خاويه مش عارف يتحرك خالص، قلبه حصل له الهلع، حاسس ان ده الموت، جهد قلبه ينخلع من الخوف وبيقول انا صرخت صراخي انا ما سمعتوش بس انا عندي يقين ان انا صاحي. وبدات اقول هو ده الموت ولا انا في طريقي ليه ولا انا بفقد حواسي واحد ورا واحد، وببات أغرق في نهر من العرق وقاعد يتسلل من جبيني إلى عيني وأنا مش قادر أوقفه، وأصابني حالة من الرعب وتملكني التعب جدا واستسلمت لما أنا فيه خلاص أشعر باختناق رهيب، لكن المشكلة أنا بتنفس فحسيت أن أنا حي لكن أنا جثة هامدة خاوية. ولما أنفاسي بدأت تهدى سنة سنة قول شعرت بعبارات مختلطة بالعرق، بدأت أبكي تتساقط على صدري. طب لو ده الموت طب أنا هعيش إزاي؟ بس ده مش الموت لأن أنا بتنفس. فحسيت أن أنا تشليت وبدأ يعيش الجو ده. فبيقول أنا بقيت سبحان الله كل الكلام ده جماعة في ثواني، يقول أصبح فراشي هو عالمي إلى أن أموت. هو ده اللي أنا فكرت فيه، أنا لا أنطق، عاوز أردد أي حاجة مفيش. بدأت أتخيل أطفالي، طب أنا هشوفهم إزاي؟ فخواطري كلها اتصبت ان انا بدأت افكر فيه ان ربنا بس يديني الرؤية ابدأ اشوف، فان الرؤية دي هتهون علي رؤية اطفالي ورؤية العالم كله اللي حواليا، بتدي بهجة بدل الظلام الحالك اللي انا فيه. وبعد ما فكرت انا عاوز الرؤية وهم قاعدين يجيبوا لي الاكل والشرب، ربما ضاق الكل بي زرعة، فقلت تمنيت الحركة مش الرؤية. وبعدين بعد الحركة قلت لا مش عاوز لا حركة ولا رؤية، انا عاوز النطق، وتاهت بيها بقى الخواطر والتصورات. فلم اجد الا انا اقول يا رب، واقول الله بانفاسي استغيث بها، وقول وانا مستغرب كده اذا عيني بدأت تفتح سنة سنة، وبدأ السقف يظهر سنة سنة ضبابي كده، وايدي بدأت تتحرك وتستجيب لي، ورجلي بدأت تطوعني، ارتسمت على وجهي ابتسامة في غاية التعب، ولهن أول مرة بيقول غمران اطمئنان لم أشعر بمثله قط. يا ولأول مرة فعلا لساني يعجز عن النطق، وأجد لا ينطق إلا الحمد لله الحمد لله. وبدأ يعتدل، هو كان مر بحاجة اسمها الجاسوم اللي هو شلل النوم ده، بيقول أنا كنت واعي كل حاجة بس غير قادر. فبيقول لي دقائق معدودة فقدت كل شيء لأعلم أنني كنت أملك الدنيا وأنا لا أدري. أنا كانت معايا الدنيا كلها، بيقول انحصر رجائي كله في استرداد الروتين اليومي بس. يعني لو ربنا كان قال لي طب أنت قول حاجة هنديها لك، كنت عاوز أقول يا رب أنا عاوز أكون زي كل يوم الروتين اليومي، مش عاوز حاجة تانية. بيقول رغم أن أنا وأنا نايم كان أكتر حاجة بتضايق منها الروتين اليومي، وبدأت أمل، بقى في ملل كبير جدا. قولوا من يومها يا جماعة أستيقظ كل يوم كأنني أخلق من جديد، فأقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. مسني الرضا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الرضا، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. جزاكم الله خيرا.